آل حج وأزواجه التابعين لهم بإحسان علينا معهم بمنك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخان: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب القضاء بالشاهد واليمين. إذا لم يكن هناك عند المدعي لم يكن عنده شاهد شاهدان، نعم، وقال عندي شاهد واحد يكلفه القاضي بدل الشاهد الثاني باليمين. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. إيش الدليل على ذلك؟ أن القاضي له أن يحكم إذا لم يكن عند المدعي شاهدان، له أن يحكم له بشاهد ويمين. يمين يقصف مع الشاهد يقصف. هذا الدليل عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. هذا الدليل ولا بد أن الإنسان إذا تعلم مسائل الفقهية لا بد من فهم الدليل هذا أحسن ما يكون. لا يكون مقلد أعمى مثل المقلد الأعمى، لا، تفهم أحكام الشرع بالدليل. أما تقول والله في الفقه يقول كذا، طيب إيش الدليل حق الإمام حقه؟ لابد من الدليل حتى تكون على بصيرة، خصوصا طالب العلم أما الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب له أن يقول سمعت من العالم أو كذا، لأن الرسول لأن الله يقول واسألوا أهل الذكر، واسألوا يا ناس اللي ما عندكم علم ولا عندكم شيء أسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، أسألوهم حتى تكونوا على بصيرة، لا تعبد الله على جهله. نعم. طيب. قال عمرو: وفي الأموال. وفي الأموال كذلك. إيش يقول أول؟ قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو: وفي الأموال. وفي الأموال، نعم. هذا حديث يعني صحيح. قضى بالشاهد في الدعاوي الذي غير الأموال، وكذلك في الأموال. هذه رواية زيادة، والزيادة من الراوي الثقة تقبل. الزيارة من الراوي الثقة تقبل إذا جاء راوي ثقة وروى في رواية، وجاء راوي ثاني ثقة روى زيادة زي هذه، هل تقبل منه الزيادة أو لا تقبل؟ تقبل منه الزيادة لأن الراوي ثقة. نعم. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن حباب عن سيف بن سليمان. هذا حديث فين تجده في مسلم؟ من أخرجه؟ مسلم في كتابه الجامع مسلم. نعم، الإمام مسلم رحمه الله. نعم. قال وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال حدثنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم. إيش معنى الحيري؟ نقول الحيري نسبة إلى الحيرة، زي نقول المكي الأندونيسي. الحيرة بلدة في العراق، بلدة سموا فيها في العراق، وفيها كان قتال بين المسلمين صدر الأول. الحيرة واقعة الحيرة. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن ربيعة الربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة كأن الشافعية تتلمذ لربيعة كما تتلمذ له مالك، لأن ربيعة الرحي هو كان شيخ مالك، والشافعي كأنه أخذ عن مالك وزامل مالك، زامل مالك بأخذ عن شيخه، بالأخذ عن إيه شيخه، نعم ربيعة الرأي. نعم. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن اسمه أبو هريرة عبد الرحمن الشخري، اختلفوا في اسمه، اختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة، لكن الصحيح اسمه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن إيه ابن صخر الدوسي الزهراني من دوس، قبيلة سمى الدوس من التهايم، ليس من الجبال، من التهايم، الدوسي الزهراني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. نعم، هذا دليل كون جزاء الله خير. ما أحلى الحكم إذا جاء مع الدليل. والله ما أعرف دليل. كيف يصير يحضر مع العلماء إذا كان واحد يقول ما أعرف دليل؟ نعم. رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. ويروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وإن كبير القوم لا علم عنده، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافر، جسم كبير لكن ما عنده شيء فارغ، زي التنك الفارغ اللي ما فيها لا ماد ولا سمن ولا شيء، كيف تطبق لها صوت؟ وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافر، حافل على المجامع. نعم. ويروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم جوز القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال. نعم. وهو قول أجلة الصحابة وأكثر التابعين. نعم. منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عامل الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد. وكتب عمر بن العزيز الأموي الخليفة الخامس الذي يعد خامسا مع الخلفاء الراشدين، لأنه مشى على مشيهم، وهو سبط لسيدنا عمر، ولا حفيد، لا سبط لسيدنا عمر، لأنه أحد أولاد بنت عاصم تزوجها عبد العزيز الأموي، أخو عبد الملك. عبد الملك كان خليفة، عبد العزيز لم يكن خليفة، تزوجها واستورد منها عبد العزيز، وعبد العزيز بايعه سليمان بن عبد الملك أحد أبناء عبد الملك. لما جاءه الموت اختار ان يكون عبد العزيز ابن عمه، ان يكون هو بعده، واحسن ما سوى، لانه احسن الرجل في ذلك الزمان رضي الله عنه واسياده. نعم. وبه قال فقهاء الامصار، واليه ذهب مالك والشافعي واحمد واسحاق. فقهاء الامصار يعني البلدان. نعم. ذهبوا الى هذا على انه يقضى بالشاهد واليمين. بعضهم يقول في الأموال فقط، وبعضهم يقول في الأموال وغيرها. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء بالشاهد واليمين لا يجوز، وبعضهم يقول لا يجوز، لأن أخذوا بالحديث الآخر. حكي ذلك عن الشعبي والنخعي. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، يعني أحنف، يعني على أنه البينة على من ادعى. نعم. فأما إذا أقام المدعي بينة عادلة فلا يمين على المدعي معها. أما إذا أتى المدعي بشاهدين عادلين، شروط العدالة موجودة فيهم، فلا يكلف اليمين. وذهب قوم إلى أنه يحلف معها. كان شريح وشعبي والنخعي يرون ذلك، وهو قول سوار بن عبد الله القاضي. وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك. إذا ارتاب الحاكم في الشاهدين له أن يحلف لإيه المدعي، إذا ارتاب، إذا شك فيه. نعم. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام بعد ما جاب الحديث الشيخ جزا الله عنه الشيخ البغوي من كبار الشافعية، من كبار علماء الشافعية، صاحب تفسير تفسير البغوي وله وله محدث وفقيه. ايش يقول الشيخ؟ اشرح لنا اشرح لنا الاحاديث التي وردت. نعم. والشهادات مختلفة المراتب، فالزنا لا يثبت بأقل من 4 من الرجال العدول. أما الزنا فلا بد من 4 شهداء. ما هو الذي يثبت بأربعة شهداء؟ وهو الزنا. لا بد أن يكون بأربعة شهداء، وأنه يرى الميلة في المكحلة. بشرط لو قال أنا وجدت الرجل فوق المرأة، نعم لا يقبل حتى يقول أنا رأيت المرودة في المكحلة، شاهدت ذكره في فرجها. نعم لا يقبل. نعم. طيب. قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإذا ما جاب 4 شهداء يفرش كم؟ 80 جلدة حتى القتل. لأنه عيب حرة مصونة وأراد أن يعيبها. نعم. والعقوبات بأجمعها لا تثبت بأقل من رجلين عدلين. أما غير العقوبات فإن لم يكن المقصود المال. يبين أن العقوبات لابد أن يكون أعلاها 4 شهداء، وهو الزنا، نسأل الله، وما أشبهه من اللواط. وأما الأخرى من العقوبات فأقلها شاهدة. هذا في العقوبات وفي الأموال. أما غير العقوبات فإن لم يكن المقصود المال وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا يثبت أيضا إلا برجلين عدلين. إذا كان الأمور التي يطلع عليها الرجال فلا بد من إثباتها برجلين عدلين، والأمور التي لا تثبت إلا من جهة المرأة كذلك من النساء. نعم. وذلك مثل النكاح والرجعة والطلاق والعتاق والكتابة والوصاية والوكالات. مثل عقد النكاح اشهدوا 2، مثل الرجعة يا جماعة اشهدوا انا طلقت زوجتي فلانة والان انا راجعتها. نعم. طيب. وان كان مما يطلع عليه النساء غالبا فيثبت بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة. نعم. وذلك مثل الولادة والرضاع والثيابة والبكارة والحيض ونحوها. وإن كان المقصود منه المال كالبيع والهبة والرهن والإجارة والوصية والقرض والجنايات الموجبة للمال ونحوها فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وبشاهد ويمين. شو القاعدة كيف؟ جزا الله خير الشيخ، أعطانا قاعدة جامعة مانعة. 4 شهداء في الزنا واللواط، نسأل الله السلام، لابد أن يكونوا كذلك من الرجال، فكذلك يطلع عليه الرجال وفي الأموال كذا وفي كذا كذا، جزا الله خير. نعم. ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد. قال الله سبحانه وتعالى: في رجل وامرأتين. لابد المرأتين يكون معهم رجل. لا يثبت بالانفراد من النساء. نعم. لأن المرأة قد تنسى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ليش أوجب شهادة امرأتين؟ لتذكر إحداهما الأخرى، لتذكر كما قال في القرآن، تذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة يكثر عليها النسيان. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: في رجل وامرأتين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقوله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما، وتذكر إحداهما الأخرى. نعم. أي تنسى الشهادة. تنسى الشهادة. نعم. واختلف أهل العلم في القاضي هل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه أم لا، فأجاز بعضهم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته، إذ كان عالما بكونها في نكاح أبي سفيان، ولأن الحكم لما جاز بالشهادة مع أنه لا يحصل منها إلا المعرفة الظاهرة، علمه أقوى من الشهادة. خذي ولدك ولا ولدك ولا ولد كيف نعرف؟ نعطف الجملة دي حقت الكلمة هذه، خذي يا هند وولدك ولا ولدك ولا ولدك بفتح الدال ولا بكسر الدال ولا بضمها؟ بفتح الدال. ها؟ بفتح الدال. ايه اجمع معطوف على الضمير يكفيك. ها؟ معطوف على الضمير يكفيك. يكفيه؟ يكفيك. خذي ما يكفيك وولدك. خذي ما يكفيك أنت. خذي ما يكفيك. أنت خذي أنت وولدك. من المأمور خذي فعل أمر، فين الفاعل؟ أنت. فين الفاعل؟ خذي يا هند، خذي أنت وولدك. ها أقرأ يا شيخ. وقال انت الحين هنا شكل بالفتحة، ها، وانت مفيد على الفتحة، قد يكون هذا غلط. امشي على القاعدة النحوية اللي عندك اللي تحافظها في صدرك. علمي في صدري اينما كنت ايما منذ كان معي، لا في حقيبة ولا في وسط كرتاس. الانسان لا يقدر بالايه، لا يقدر بالشكل. نعم. ها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف، بالشيء الذي لا يكون إسراف. ما يكفيك باليوم، يكفيك مد من الحب لا تزيد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته، إذ كان عالما بكونها في نكاح أبي سفيان، ولأن الحكم لما جاز بالشهادة مع أنه لا يحصل منها إلا المعرفة الظاهرة، فعلمه أقوى من الشهادة. يعني يقول على أن الرسول ما كلف السيدة هند، أم سيدنا معاوية بنت أبي زوجة أبي سفيان، هذه الذي لاكت كبد سيدنا من؟ حمزة. سيدنا حمزة في غزوة أحد، أخذت شقت بطنه، أخذ الكبد، أكلته، بعدين لفظته من كتر ما هي محروقة على أن سيدنا حمزة قتل من أهلها جملة من أهلها. نعم. وتوسطت في في في في في في إيه في كوني في كوني حب في كون الحبشي الذي هو إيه وحشي على أن يكون حرا، الذي كمن قاعد ورا الصخرة ورمى بالحرب سيدنا إيه سيدنا حمزة بعد ما قتل سيدنا حمزة يمكن قريب الأربعين كمن إلى آخره. نعم. فكانت إيه كانت من النساء الثابتات القويات الذي تتكلم، حتى الرسول لما بايعها على الصفا على لا يزنين ولا لما جاء عنده ولا يزنين ولا يسرقنا ولا كذا ولا كذا حسب الآية، لما جاء عند قولي عليه الصلاة والسلام ولا يزنين، قال يا رسول الله أتزني الحرة؟ أتزني الحرة؟ شوف العرب كيف كان، الحرة ما تزني، الحرة ما تزني أبدا، ما يزني إلا الناس الخفق اللبن العبيد الجوان. أتزني الحرة يا رسول الله؟ يعني كأنه شاهجي ما تعرفه. تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني ما كان عندهم، ما كان عندهم المرأة تصل على زوجها، ما هذا مرأة حرة رحمه الله. نعم. كانت فصيحة. نعم. وقال قوم لا يقضي بعلم نفسه سواء علمه في ولايته أو قبلها. فدحين هذول الجماعة اللي يقولوا على أنه إذا كان القاضي يعلم عنده علم، عنده علم يعلم على أن هذا الحكم هو صحيح الذي ادعاه المدعي هو الصحيح، هل يطالبه بشهادة أو يحكم بعلم بما كان عليه من العلم الذي عنده؟ فبعضهم قال لا، لابد لا حكم إلا بشاهدين، لا قضاء إلا بشاهدي عدل. وبعضهم قال على أن الرسول في أشوف الاستنباط بعيد، الاستنباط مو ظاهر، يقول على أن الرسول ما كلفها. شوف انتبه الاستنباط، الاستنباط رضي الله تعالى عنه بهذا فضلوا علينا، استنبط وتفرس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك، ما قال أجيب الشهدين على أنه بيكسر في حقك، ما طالبها بشاهدين، ثم قال لها حكم لها بقوله خذي ما يكفيك. شوف هذا قدر الرسول بعلمه بما علمه الله سبحانه وتعالى. لكن من قال لا بد من الشاهدين، قال هذا الرسول أخبره الله سبحانه وتعالى، الرسول غير وغير الرسول غير، ما يخبر. كل من رضي الله تعالى عنهم معهم جواب. نعم. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس ولو أقر شخص عنده عند من؟ قاضي. عند القاضي. ولو أقر شخص عنده عند القاضي، نعم، به بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يكون إقراره بمحضر شاهدين. حتى لو جاء عند القاضي واحد وقال له يا شيخ الذي ادعى أبوه علي فلان هو صحيح، هل يقضي بهذا القول الذي قاله للقاضي ولم يكن عنده أحد عند القاضي؟ قالوا لا، لابد أن يكون بحضرة شاهدين، ربما يكون، لأننا إذا ثبتنا للقاضي ذلك ربما القاضي يزيف ويتقي له دخول يدخل فيه لإثبات الأحكام المزيفة ويأخذ الرشاوي، ولابد أن يكون يسمع مع القاضي كم شاهدين. نعم. وقال بعض أهل العراق وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. اختلاف الحديث. نعم. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، لأنه يعرض نفسه للتهمة عند المسلمين. يعني إذا حكم القاضي بعلمه عرض نفسه للتهمة، قال والله حكم له ولا طلب منه شهادين، حكم له الناس يتكلمون فيه، تكلمون في الايه؟ في القاضي. نعم. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفية. قال شريح اسمع يا شيخ، قال انما هذه صفية، انت تحين قرأت وتمشي، ايش معنى قال لا انما هذه صفية؟ عرفت ايش القصة عقدها؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع معه صفية وأقبل رجلا من أمام. عند الرسول إيه؟ رجع من المسجد. الرسول عليه السلام كان عاكفا في المسجد معتكف، فجاءته السيدة صفية التي أبوها اليهودي من اليهود وأسلمت رضي الله تعالى عنه أحد زوجي الرسول، وجاءته تكلمه في المسجد وما في أحد غيره هو عليه الصلاة والسلام، فمر رجلان من المسلمين من الصحابة مروا ونظروا وجدوا المرأة هذه مع الرسول ما يدروا عنها، فالرسول بعد ما مروا سحقهم فقال إنها صفية، يعني خاف على أنهم يريبوا في الرسول فيلحقهم الذم. شوف لا تجلس مجالس الريب، يجب الإنسان أن مجالس الريب يبتعد عنها، مجالس الريب يبتعد عنها الإنسان. هذا المحل يشربون الخمر أنت لا تجلس فيه، أبعد روح هناك بعيد حتى لا يقول على أنك تنتظر تدخل معهم شرب الخمر، مجالس الريب. والرسول عليه السلام جاء يجري، قالوا يا رسول الله ما نشك فيك، قال ربما أن أو كما قال أن الشيطان يأتيكم ويحصل لكم دم عظيم، حيث شكيتوا في أيدي كان الرسول الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فالرسول هنا قضى به قالوا لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره. الرسول يعلم على زوجته زينب، لكن أراد أن يخبر على أن الاثنين دولة يخبرهم بأنها ترى صفية، لأنها إيه صفية هو الاستنباط العلماء. المسألة مو بكور الجسم ولا باللباس ولا بشيء، الكلام بالفهم، نسأل الله أن يعلمنا. لأنه يعرض نفسه للتهمة عند المسلمين. نعم، شوف رضي الله عنه. نعم. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أظن فقال إنما هذه صفية. نعم. قال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة. شريح القاضي، شريح القاضي هذا ما هي ترجمته؟ هذا ولاه أبو بكر القضاء، وعمر لما تولى الخلافة أثبته، ولما تولى الخلافة سيدنا عثمان أثبته قاضي الكوفة، ولما تولى سيدنا علي كذلك أثبته. الرجال الخلفاء الراشدين أثبتوه. إيش معناته؟ على أنه قاضي إيه؟ عادل. لو كان غير عادل ما أثبتوه. شريح الذي حكم على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولا خشي لومة لائم من الخليفة، ادعى سيدنا علي على رجل ماشي يهودي ولابس أو حامل درع، فسيدنا علي عرف الدرع هذا حقه انصرف، فقال اليهودي درعي، هذا درعي أو كما قال رضي الله عنه. فقال اليهودي أنا وأنت إلى قاضيك يا أمير المؤمنين، يعني نذهب إلى القاضي والذي يحكم القاضي إن كان وحقه خذه، وكان محقق أنا أخذ. لما ذهبوا عند القاضي شريح الذي ولاه بكر ولاه عمر وعثمان، أجلس سيدنا علي أمامه ولم يخاطبه بقول يا أمير المؤمنين، ما خاطبه بقول يا أمير المؤمنين، قال له يا أبا الحسن ما تقول في دعواك. شوف الرجال لهم ثلائم، عندهم الناس كلهم عندهم سوية الحق، الناس بالحق سوية، لا كبير ولا قاضي ولا أمير ولا ملك ولا شيء. قال الدرع درعي وهذا بيتي. قال شاهداك يا أبا الحسن، ما قال يا أمير المؤمنين، قال الحسن والحسين، قال ولدات يعني ما أقبلهم، يقولوا لك نفر يشهدوا لك لأنهم أولادك، قال ما عندي غيره. سيدنا علي ما يحمل الحكم، يعرف الحكم لكن يبغى يشوف القاضي حقه هذا ثابت ولا غير ثابت. وإذا فأصبح الدرع لما أن يكون الدرع لليهودي، لأنه ما أصبح تحت يده ما ينزع منه، ما في حكم، ما في بينة. فحكم له لليهودي أن الدرع درع لليهودي. بعد ذلك اليهودي قبل يد سيدنا علي وصافحه وأسلم على يد شريح، وقال فعلت ذلك اختبارا فظهر أن قاضي الإسلام يحكم على خليفته. شوف ما كان فيه محاباة، هو هذا اللي خلاهم يصلوا إلى أوروبا هناك، هؤلاء الرجال الضعفاء اللي كانوا عريانين يصلوا إلى أوروبا بإيه؟ بتقوى الله وخوف الله وبالعلم اللي في صدورهم. الواحد عنده ما كان عنده إزار، رضوان الله تعالى أسيادهم، أولئك آبائي فجيني مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم. قال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. شوفون ائت الأمير حتى أشهد لك. ائت الأمير، روح للأمير وقل له فلان يشهد حتى أن الأمير يبلغ ما يقول القاضي شاهد مع المدعي، لا يكون في ريب. لو سأل الأمير أقول عندي شهادة. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ وقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. واحد يعني ما نخليها من محل اثنين. نعم. قال صدقت. صدقت. شوف يعرفون الحق ويحكمون به. رضوان الله. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الكلمة الأولانية ما عرفت لو رأيت رجلا عليه فك البيت. على حد الزنا. حد الزنا واحد يوقف على حد الزنا. واحد بجلدوه حد الزنا. ها هذا نطالبه. ايش المراد؟ ايش معناته لو رايت رجلا على حد الزنا؟ ايش معناته يا شيخ؟ يعني عمر قال عبد الرحمن بن عوف وهو ايوه على حد الزنا. ايش معنى على حد الزنا؟ يحد للزنا. ها يحد لاجل الزنا. ايش على حد الزنا؟ ايش المعنى؟ اتفق. يحد لانه يزنى. بيحد لو رايت رجلا يفعل ما يوجب حد الزنا. لو رايت رجلا يزني على حد الزنا. لو رايت رجلا يفعل ما يوجب حد الزنا. وانا اقول لكم كم مره ما نبغى القراءه ما نفهم. لابد قراءه نفهم. اشوف انتوا فاهمين. لو رايت على حد الزنا. لو رايت رجلا يفعل ما يوجب حد الايه؟ حد الزنا. هل انت شهادتك تكفي؟ لا، لابد ان يكون معك شاهد ثاني. نعم. لو رايت اقرا شوف. لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة أو يفعل سرقة قطع يده وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. ما يحكم بقطع يده ولو كان ذاك بإذني. وجدت أنت يا أمير وقلت أنا شفت بإذني كونك أمير يعني نصدقك. لا، شهادتك شهادة واحد. شهادة إيه؟ واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل فيك في أحكام الخيار إلى أن قال ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة إلا ما تبدو صلاحها. ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا أي عن